قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النار، أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع. قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا المقري يعني عبد الله بن يزيد قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال: إن جبريل، فقال: يا جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا رب يسألك هل تنام؟ قال: يا جبريل اعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام، فأعطاه فنام، فاصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان، فقال: يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. قال محمد بن الحسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن ولو نمت من النوم ولو نمت لزالت السماوات والأرض. قال محمد بن الحسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأورد المصنف رحمه الله في هذا الباب إثبات الأدلة على أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تعالى الله وتقدس وتنزه أن يوصف بشيء من صفات النقص، ومن ذلك النوم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قررنا غير مرة مبني على قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إثبات صفات الكمال في هذه السورة وفي تلك الآية، ونفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى. وصفات النفي أو النقص المنفي عن الله ليست نفيا محضا كما يقول العلماء ومنهم ابن تيمية وابن القيم، وإنما نفي يتضمن كمالا لله تبارك وتعالى. هذا النفي الذي ينفيه الله عن نفسه وينفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ليس نفيا محضا، وإنما هو في نفس الوقت يتضمن كمالا لله عز وجل. فهنا في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا يشاركه في ذلك أحد، وإثبات الحياة الكاملة لله عز وجل التي لم تسبق بعدم ولا تنتهي، بل هي حياة أزلية أبدية تليق بجلاله. والقيوم الغني عن عباده والقائم بحاجاتهم ومتطلباتهم والقائم بأمر هذا الكون وتنظيمه وتدبيره سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وهذا النفي يعني يتضمن كمالا دل عليه ما قبله في هذه الآية، وصف الله بالألوهية وأنه الحي القيوم وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فهذا نفي يتضمن كمالا لله عز وجل. فقال: لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كمال عظيم لله عز وجل تضمنته هذه الآية، ولهذا وصفت بأنها أعظم آية في القرآن. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله فسكت، ثم سأله فقال آية الكرسي، قال: يا لك العلم أبا المنذر، فقهها بنفسه وبتدبره وتأمله لكتاب الله عز وجل حتى وصل إلى هذه النتيجة فبارك الله فيك، وهي أن هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم. فهكذا نفهم أن صفات النفي التي أثبتها الكتاب وردت في الكتاب والسنة لا لمجرد النفي، وإنما لأنها تتضمن كمالا. هنا نفى النوم لكمال حياته وقيمته، ينفي عن نفسه العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وإذا نفى عن نفسه عدم نفى عن نفسه قال لا أعلم قل أعلم سبحان الله لكمال علمه. وهكذا ما من صفة نفي أثبتها الله نفاها الله عن نفسه إلا وهي في نفس الوقت تتضمن كمالا لله عز وجل كما قلنا. هنا جاء في الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، لأن هذا نقص يتنزع عنه وهو في غاية الكمال وغاية الحياة وغاية القيومية، ولكنه يخفض القسط ويرفعه. القسط العدل الميزان سبحانه وتعالى. أعمال عباد منها من خفت موازينه ومنهم من ترجح موازينه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار لرقابته وهيمنته على الكون، هو عليم بكل ما يجري في هذا الكون من أعمال من خير وشر ومن حوادث وما شاكل ذلك، ومن ذلك أعمال العباد خيرها وشرها يعلمها سبحانه وتعالى، علمها في الأزل وسجلها في كتاب مبين وأوجدها في الوقت الذي حدده سبحانه وتعالى. والعباد يقومون بهذه الأعمال وتنسب إليهم، فما كان من خير فهو لهم وما كان من شر فهو عليهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو يعلم أعمال عباده، ومع ذلك كلف ملائكة بكتابة أعمال العباد خيرها وشرها، يكتبونها، ينزل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيأتي ملائكة الليل ويعلمون ماذا يكتبون، ما عمله العباد من صلاة وذكر وما شاكل ذلك، ثم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا يحمدونك ويسبحونك ويكبرونك، أتيناهم وهم يصلون وذهبنا وهم يصلون. يسألهم ربك وهو أعلم بذلك لا شك، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يثبت أعمال عباده في لوح محفوظ وفي كتابات الملائكة بارك الله فيكم، الذين قال عنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون أعمال الخير وأعمال الشر، ومنهم ملائكة موكلون بأعمال أعمال الصالحة يأتون في الليل فيحصون ما عمله العباد من أعمال أفرادا وجماعات ويصعدون بها إلى الله عز وجل، ويأتي يخلفهم ملائكة في النهار يكتبون ما حصل من أعمال في النهار ويصعدون بها إلى الله في الليل، يرفع إلى عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا شأنه، لأن هذا ملكه سبحانه وتعالى، خلق هذا الكون ودبره ونظمه بالتشريعات الشرعية والتنظيمات الكونية التي دبرها ونظمها سبحانه وتعالى. فهو يرعى هذا الكون بحيث لا يفوته ذرة مما في هذا الكون من الأقوال والأفعال والحركات سبحانه وتعالى. هيمنة، هيمنة الرب العظيم والسيطرة والعلم والاطلاع. وهذا يحفزنا أيها الإخوة على أن نخشى الله وأن نراقبه، فنقوم بالواجبات ونترك المحرمات، ونقوم بالمستحبات والمندوبات والتطوعات، ونتجنب حتى المكروهات وحتى فضول المباحات، نتقرب إلى هذا الرب العظيم ولا نحصي ثناء عليه مهما عملنا من أعمال فلن تساوي شيئا، وإنه لن يدخل الجنة أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله منه برحمة وفضل. فنقوم بهذه الأعمال المشروعة من أداء الطاعات واجباتها ومندوباتها واجتناب المنهيات محرماتها، وعلى رأسها الكبائر ومكروهاتها، حتى فضول المباحات ينبغي أن يتجنبها المسلم، لأنها تؤدي إلى الدخول في المكروهات، والدخول في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. شاهد علينا أن نعلم أن علينا ربا رقيبا، وأن علينا ملائكة كراما شهودا يكتبون ما نعمل به، ويرفع إلى الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا قال حجابه النور، لو كشفه، هنا كشفها الصواب كشفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا دليل على عظمة الله التي يعجز عن إدراكها وتصورها الخيال الواسع، فلا يعلم كمال الله وعظمته إلا هو سبحانه وتعالى، ويخبرنا بما شاء من ذلك ويخفي عنا ما شاء أشاء. فأخبرنا عن عظمته سبحانه وتعالى، أخبر رسول الله، أخبرنا عن نفسه، أخبرنا عنه رسوله، لأنه لا ينام ولا ينبغي ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا يدل على عظمة الله، الكون لا يطيق نور الله تبارك وتعالى، لو كشف هذا الحجاب هلك الكون كله، احترق هذا الكون. الله نور، الله نور وحجابه النور سبحانه وتعالى. سبحات الوجه هنا نوره وضياؤه وبهاؤه، سبحات الوجه هنا نوره وضياؤه وبهاؤه سبحانه وتعالى. فالله جميل عظيم كبير أكبر من كل شيء، الكون كله في قبضته ويتلاشى أمام عظمته، ولو كشف الحجاب عن وجهه لانتهى هذا الكون، ولكن برحمته وحكمته جعل هذا الحجاب سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: كيف نستطيع رؤية يوم القيامة؟ نقول: إن الله يخلق فينا القدرة على رؤيته، وهذا الكون لا يتحمل أن يرى نور الله تبارك وتعالى أو أن يفيض نور الله عليه، لا يطيق. وهذا المؤمن الضعيف بإيمانه يخلق الله فيه قوة جزاء له، فيتمكن من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء. الآن ركبنا وركب هذا الكون على حالة وهيئة لا تتحمل لا تطيق نور الله تبارك وتعالى، سبحات وجهه نوره وضياؤه لا يتحمله هذا الكون. سرح عقلك لتدرك شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى، فيدفع ذلك إلى خوفه وحبه في نفس الوقت، وتعظيمه وإجلاله. الرسول ما يأخذنا مجرد خبر، لنتفقه ونتدبر ونستفيد من هذه النصوص. فالرسول يخبرنا هنا عن عظمة الله تبارك وتعالى. إذا تصورنا أن هذا الكون لو كشف الله حجابه لهلك بنور وجهه سبحانه وتعالى، كيف تكون هذه العظمة؟ لا يدركها العقل والخيال، فإنما نستفيد منه ما تدركه عقولنا. فتعالى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لقد تجرأ البشر عليه فاتخذوا معه أندادا، تعالى الله عن ذلك. وتجرأوا عليه فادعوا أن له ولدا وأن له بنات، ولهذا قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكون يكاد كله يتفطر ويتشق ويندك من هذه المقولة الإجرامية، القول بأن لله ولد. تعالى الله، كما قال النصارى في عيسى، وكما قال عزير اليهود في عزير، وكما قال العرب الوثنيون في الملائكة إنهم بنات الله، وكما يدعي البوذيون الهنادك أن بوذا ابن الله وأن براهما ابن الله. تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا، وقالوا هذه المقولة التي يكاد الكون يندك من التفوه بها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء ما عرفوا عظمة الله، ما عرفوا شيئا من جلاله وعظمته. الشيطان استحوذ عليهم وأملى عليهم الكفر، ومن ذلك هذه الدعاوى الخبيثة التي يتنزه الله تبارك وتعالى منها، والكون يكاد يندك منها، السماوات والأرض والجبال. الحديث كرره المؤلف رحمه الله عدة مرات، والمعنى ما قلنا به، وما رواه عن عبد الله بن سلام هذا من الإسرائيليات، ويغنينا عنه ما تضمنه القرآن والسنة، وذلك شيء كثير. بارك الله فيكم، يغنينا عن هذا، والظاهر لا يثبت، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: أشكل علي هذا الحديث حجابه النور، كيف يضيف الله الحجاب لنفسه وهو مخلوق؟ أي الحجاب أضاف إليه الناقة، أضاف إليه البيت، أضاف إليه أشياء، كيف تستغل؟ ما مرت عليك هذه الأشياء؟ غفر الله لك، ناقة الله، بيت الله، عباد الله، بارك الله فيك. نعم. فالله يضيف هذه المخلوقات إليه سبحانه وتعالى إشارة إلى شرفها، إشارة، هذه يسمها إضافة التشريف. وقد قلنا لكم مرة سابقة أو مرات إن المضاف إلى الله إن كان عينا مثل الحجاب ومثل الناقة ومثل البيت وما شابه ذلك والعباد والخلق، هذا خلق الله، أرون ماذا خلقتم، يعني السماوات والأرض، هذا خلق الله، هذه إضافة تشريف. وإذا كان المضاف معنى من المعاني مثل العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وسبحات الوجه، فهذه إضافة موصوف إلى صفة، إضافة موصوف إلى صفة، يعني إضافة صفات الله جل وعلا إلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. فليس بغريب أن يضيف الله بعض المخلوقات إلى نفسه بيان لشرفها ومكانها عند الله. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ناقة صالح آية من آيات الله عز وجل، خلقها من صخرة، هي آية عظيمة عجيبة تضاف إلى الله، أضاف التشريف. نعم. تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم لفظ اليد مثناه والمقصود بها القوة، فما وجه ذلك مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ فين جاء مثنى القوة؟ قال الحديث فيه أن الله قال لعيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقدر. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليه. هذا يدان، ما هو اليدين؟ بارك اليدان القوة، من يدي الله عز وجل التي اتصف بها؟ وإنما يقال فلان لا يدان له لا قوة له. بارك الله فيك. فاليدان، اليد في لسان العرب اليد المعروفة، واليد القوة. بارك الله فيك. هذا يدان ليست مثلنا يد، وإنما هي لفظها ومعناها بمعنى القوة. نعم. يقول السائل حفظكم الله: كيف نتعبد الله عز وجل بعلم الجرح والتعديل الذي هو من أشرف العلوم؟ إذا وصلت إلى هذه المرتبة من العلم والورع والزهد والإخلاص لوجه الله، فإنك ستعلم كيف تتقرب إلى الله بذلك، وأنك تحمي بذلك الدين. فعلم الجرح والتعديل علم عظيم، ولا يتصدى له إلا أفراد من الناس، حتى كثير من كبار حفاظ الحديث ما عداهم العلماء في الجرح والتعديل. وأنا أقول لكم أني لست من علماء الجرح والتعديل، وأنصح الإخوان عن ترك الغلو. بارك الله فيكم. فأنا ناقد نقدت عددا من الناس معينين في أخطائهم، فطورها الناس. بارك الله فيكم. فأنا أبرأ إلى الله من الغلو. لا تقول الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل أبدا، أشهد الله أني أكره هذا الكلام، تركوا هذه المبالغات يا أخوة. والله أنا من زمان إني بفطرتي أكره هذه الأشياء، وإن لما أقف في قوم في ابن خزيمة إمام الأئمة، وهو إمام والله عظيم، لكن إمام الأئمة أراها ثقيلة والله، وألقاب دخلت على المسلمين، شو شوف خطابات الصحابة، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال كذا، احنا ما نجي فينا عارف. فبارك اتركوا هذا التهاويل. والذي عنده علم ويعرف منهج السلف ينتقد، خلاص علماء اليهوى التعديل بينوا لنا احوال الرجال الكذابين والمتروكين والسيء الحفظ والواهيين والى اخره، والثقات والعدول والحفاظ والى اخره. احنا نقاد، احنا ناقد ضعيف، انتقد اخطاء سكت عنها غيري او غفل عنها. فطبعا اتركوا هذه الاشياء بارك الله فيكم. يعني اللي عنده علم يعرف منهج السلف ويرى هناك بدع واضحة أمامه يبينها لوجه الله، نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، حماية لهذا الدين. يأتي المبتدئ يشوه الدين ببدعته ويتكلم عن الله بغير علم وينشر ضلاله باسم الدين، سواء خطأه في العقيدة، في العبادة، في المنهج، في السياسة، في الاقتصاد، في شيء من الأشياء. الآن الغلو ينتشر في الساحة السلفية والمبالغات والتهاويل تنتشر حتى وصل ببعضهم إلى درجة الروافض والصوفية في الغلو، ونحن نبرأ إلى الله من هذا الغلو. فاسلكوا منهج السلف في الوسطية والاعتدال وإنزال الناس منازلهم بدون أي شيء من الغلو. بارك الله فيكم. فنحن الآن في الساحة طلاب علم انتقدنا بعض الأخطاء، عندنا شيء من المعرفة. فأوصيكم يا أخوة أن تسيروا في طريق السلف الصالح تعلما وأخلاقا ودعوة، لا تشدد، لا غلو، دعوة يرافقها الحلم والرحمة والأخلاق العالية. والله تنتشر الدعوة السلفية، الدعوة السلفية الآن تتآكل ويأكل منتمون، ما أقول السلفيون، المنتمون، وبعضهم منتمون ظلما إلى هذا المنهج، يتآكلون أمام الناس، شوهوا الدعوة السلفية بهذه الطريقة. فأنا أنصح شباب أن يتقي الله عز وجل وأن يتعلم العلم النافع وأن يعمل العمل الصالح وأن يدعو الناس بالعلم والحكمة. إخوة المواقع الإنترنت زفت الآن، وكل الناس يسخرون بمن يسمون سلفيين، يسخرون منهم ويصفقون بفرح. بارك الله فيكم. الذي تعلم منكم وفهم التفسير يقدم للناس مقالات في التفسير، آيات تتعلق بالحديث بالأحكام، آيات تتعلق بالأخلاق، آيات تتعلق بالعقائد، يشهد الناس شيء ينفعهم. هذه دعوة. اللي تمكن في الحديث بارك الله فيك ينشر مقالات في معاني الحديث وما تضمن من أحكام ومن حلال ومن حرام ومن أخلاق وإلى آخره. ملأ الدنيا علما، الناس بحاجة إلى هذا العلم. المهاترات هذه تشوه المنهج السلفي وتنفر الناس منه. واتركوا المهاترات سواء على الانترنت أو في أي مجال من المجالات، في أي بلد من البلدان، قدموا للناس العلم النافع. والجدال لا تدخلوا فيه مع الناس ولا مع أنفسكم، وقد قرأتم في هذا الكتاب إن السلف كان ينفرون من المناظرات، لا تناظر إلا في حال الضرورة، ولا يناظر إلا عالم يستطيع أن يقمع أهل البدع، ولا تدخلوا في خصومات بعضكم بعض، وإذا حصل شيء من الخطأ فردوه إلى أهل العلم، لا تدخل في متاهات وصراعات، لأن هذا ضيع الدعوة السلفية وأضر بها أضرارا بالغة ما شهدت مثله في التاريخ. وساعدت هذه الوسائل الإجرامية الإنترنت الشيطاني، ساعد على هذه المشاكل، كل من حك رأسه حط شيء بلاء في الانترنت. اتركوا هذه الأشياء، تكلموا بعلم يشرفكم ويشرف دعوتكم، والذي ما عنده علم لا يكتب للناس لا في انترنت ولا في غيره. بارك الله فيكم، وابتعدوا عن الأحقاد والضغائن، وإلا والله ستميتون هذه الدعوة. وأرجو ألا يكون فيكم أحد ممن شارك في هذا البلاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. اسمعوا يا أخوة، من عنده علم وأحكمه فليكتب في الانترنت ما ينفع الناس. في التفسير وهو واسع، يتضمن عقائد وأخلاق وأحكام وإلى آخره، بارك الله فيكم. والتفسير كذلك بحر، بحر والله، تنزفوا من بحر. خذوا الأحاديث عندكم وشرحوها، استعينوا عليها بشروح العلماء شرحا متقنا، ونزلوها للناس في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، بأسلوب حكيم هادئ ينفع الناس. والله شوفوا السلفية كيف تتطور وكيف تنمو وكيف تضيء الدنيا منها. أما الآن تظلم السلفية، بارك الله فيكم، بهذه الطرق. أنصحكم بترك الجدال والخصومة على الانترنت وفي الساحات أيضا، أنصحكم من هذا، بارك الله فيكم. والذي عنده علم يتكلم بعلم، يكتب بعلم، يدعو بعلم، يدعو بالحجة والبرهان، واجتنبوا الخلاف وأسباب الفرقة، لا تثيروها بينكم. وإذا حصل إنسان خطأ يعرض على العلماء، يا أخوي عالجوه كيف يعالجوه. بارك الله فيكم، وسدد خطاكم، وألف بين قلوبكم، بارك الله فيكم. نعم تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: كيف فهم السلف رحمهم الله قوله تعالى: على ما فرطت في جنب الله؟ هنا ليس بمعنى الجنب الذي مع الإنسان، تعالى الله عن ذلك، وإنما في حق الله، في حق الله. هذه من شبهات الجهمية التي يواجهون بها أهل السنة. فالسياق ما هو الآن؟ ما هو السياق؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم حقه وقدره. فالعرب تقول كذا في جنب فلان، يعني في حقه. نعم بارك الله فيكم. أرى الشبهات تقذف بالليلة. نعم، لا تجيب على هذه الأسئلة، بارك الله فيك. نعم، اتركوا الشبهات يا أخوة، تعلموا العلم النافع، بارك الله فيكم. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: رؤية الله يوم القيامة هل هي خاصة بالمؤمنين أم المؤمنين والمنافقين أو الجميع حتى الكفار؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم في غير الصورة التي رأوها أولا؟ قلت لكم هذه من الشبهات اللي يقذف بها الجهمية. بارك الله فيكم. الكفار والمؤمنون والمنافقون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، ورؤية الله للمؤمنين رؤية تكريم في أي مقام، ورؤية الله للكافرين رؤية إهانة وتوبيخ. بارك الله فيكم. وينفرد المؤمنون برؤية الله في الجنة، لا يشاركهم المنافقون ولا الكفار. نعم، ايش بقي السؤال؟ انا ارجوكم يا اخوان من سؤالات الجهمية والمتنطعين. نعم، قال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم في غير الصورة التي رأوها اولا؟ اقول لك الله اعلم. لو قلت هذا ايش رأيك؟ نعم، ما أبغى أخوض بهذا في نفس الشيء، لكن أبغى أخوض فيه. إيه والله، بارك الله فيكم. أيوة. هذا السائل يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم وليس لي اطلاع على المنهج، وأريد أن أتعلم منهاج أهل السنة والجماعة، فنرجو منكم بارك الله فيكم أن ترشدونا إلى الكتب التي ينبغي لنا أن نطلب منها العلم. والله أرشدك أولا توجه إلى العلماء وخذ منهم، والعلماء موجودون عندك قبل كل شيء، ولا تكون صحفيا، فلا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. ما دام في الساحة علماء فتعلم منهم، سواء كانوا علماء أقوياء أو ضعفاء، خذ منهم الذي تجده، ولا تحتقرن أحدا يطرح العلم، بارك الله فيكم، لا سيما من تصدى لذلك، لأن بعض الناس تأخذه الأنف والكبر والغرور فيترك العلماء يرى أنه فوقهم، ويذهب إلى الكتب فيأتي الأمة بالدواهي والطغم، مثل ما حصل الحداد وأمثاله، بارك هؤلاء المغرورون، والله ما يكون إلا بلاء على الأمة. والآن الذي تراهم يهاتفون في الساحة ما هم إلا من هذه الأنماط، ما أخذوا العلم على العلماء ولا الأخلاق ولا الأدب ولا شيء، وخرجوا على الناس بغاية الشراسة والسوء الأخلاق، فأفسدوا ودمروا. فتعلموا، قرأوا أولا في كتب الأخلاق عندكم والآداب، أكثر من القراءة فيها والله، أخلاق العلماء والأخلاق للخطيب البغدادي، أخلاق العلماء الأجري، وأخلاق القرآن قرأوها تعلموا الأخلاق منه، من السنة، من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلموا هذا شيء عظيم، بعث متمما لمكارم الأخلاق، رسول بعث متمما لا تستهينوا بالأخلاق يا إخوة، فإنكم إذا استهنتم بها ضيعتم دعوتكم، بارك الله فيكم. ومنها الأخلاق والآداب أن تتعلم على العلماء الموجودين وتستفيد منهم، ولو رأيت نفسك إياس في الذكاء، لأن الشيطان يريك أنك ذكي وأن هؤلاء ما عندهم شيء، حتى العلم عندك ما شاء الله أنت أذكى منهم وآدم. لا، يعني يحيى بن يحيى قرأ المالك الموطأ على مالك وفرغ منه وجلس، صار مالك الناس يأخذون الموطأ ويسافرون وبقي في يحيى يقول فيها أحمد ما رأى مثل نفسي، ما رأى مثل نفسي، يقول أحمد بن حنبل فيه، كان عاقلا متواضعا، ما قال والله استغنيت وأرجع، ليش جلست؟ قال جلست أتعلم أخلاقك، أتعلم أخلاق مالك، لأن مالك كان إماما عظيما، يعني متمكنا في العلم وفي الأخلاق، فأراد هذا أن يتعلم من الأخلاق، بارك الله فيكم. فشوفوا الشيوخ المتواضعين والضعفاء، خذوا منهم الأخلاق، بارك الله فيكم. وتعلموا في كتب ما منعكم، لكن لابد تسأل بعض المشاكل، تسأل فيها العلماء، بارك الله فيكم. وقرأوا في كتب الأخلاق، قرأوا فيها، بارك الله فيكم، وفق الله إياكم. الأخلاق التي ألفها أهل الحديث وأهل السنة، بارك الله فيك. نعم، في أخلاق صوفية فيها فلسفات وكلام فارغ، في أخلاق سلفية تعلموها، بارك الله فيك. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: لهذا ترى كثير من الشباب الآن يستهين بالعلماء، وإذا يلا ركب الشيطان ظهر الطالب واستهان بالعلماء ضاع وضيع، فاترك هذه الأشياء بارك الله فيك، حتى الآن عنده خطأ اصبر عليه وانصحه بالأدب بالحكمة والرقة وإظهار المحبة والاحترام، وإذا عجزت فيهم قلها لغيرك العالم انصحه، مو تخطرخ، اتركوا هذه الأشياء بارك الله فيكم، ما يبقى أحد. نعم شيخنا، هذا السائل بس يكفي. بالنسبة للشيخ دروس نستعملها نستمر فيها ولا عشان الحج يصادف يوم الجمعة القادم كم؟ واحد. واحد تعالوا معكم إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. حياكم الله. سامحونا يا أولادنا، والله إن مذبوحين من أعمال الشباب، والله مذبوحين مقهورين ورب السماء. فاتقوا الله في دعوتكم وفي شيوخكم، بارك الله فيكم وفقكم الله، وتآلفوا ما بينكم. تآلفوا يا الذي يهجر أخاه الآن يصافحوا ويمشوا مع بعض، البين وبين أخوه شيء يغسل قلبه ودماغه من الغل على أخيه. امشوا إخوانا متحابين في الله عز وجل، وفقكم الله وسدد خطاكم. حياكم الله.